الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نختتم بها حلقات عام 2016. اسمحوا لنا أعزائي المستمعين من خلال هذه الحلقة أن نستعيد أجزاء من بعض حلقات أوتار موسيقية والتي قدمناها خلال عام 2016. من أهم الحلقات التي قدمناها خلال عام 2016 كانت حلقة مع عازف البيانو المصري العالمي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وائل فاروق. وأجرينا معه حواراً أثناء تواجده بالقاهرة لإحياء مجموعة من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، وكان اللقاء. عازف البيانو المصري العالمي وائل فاروق، انت لعبت لأشهر المؤلفين الموسيقيين، لعبت لشومان، لعزيز الشوان، لعبت لبرامز، لعبت لمندلسون، لسه ما لعبتش لمين يا وائل؟ مثلا بوليز او شتوكهاوزن. بس هو اول حاجة ان انا لازم اعزف موسيقى اكون بحبها واكون بحاول افهمها، واوقات حتى لو حاجة مش يمكن مش حاببها قوي او مش فاهمها قوي، بالوقت او بالممارسة زي اكل الخضار كده، مش دايما الواحد بياكل المفيد ليه بالظبط او اللي يحبه، بس في نفس الوقت المعرفة او فهم العمل، ان انا بعيش معاه فترة طويلة مثلا كذا شهر او كذا سنة حتى، فبمرور الوقت ده يعني بحس ان انا تعودت عليه وان انا فهمت شوية، فهمت نوايا المؤلف وبضيف لي نظرة الخاصة بتاعتي. بيبقى في اختيارك المقطوعات اللي عايز تلعبها لأشهر المؤلفين الموسيقيين، هل بتميل للشرقيين اكتر ام الغربيين اكتر؟ هو بصراحة انا ما بفكرش فيها بشكل هوية، هي الموسيقى لغة واحدة، لغة عالمية، سواء من مصر أو من روسيا أو من ألمانيا، هي فعلا عاملة زي المحيط كده، ما ينفعش نقسمها حتى بالفترات، القرن 19، القرن 17، 15، الموسيقى هي موسيقى زي كل الفنون، فالاختيار افتكر بيتم اكتر على ايه اللي يمشي مع بعض، او وجبة كذا كورس لازم يكونوا بيجملوا بعض، ولازم يكونوا حاجة تبقى منطقية ان هي تيجي بعد حاجة وتيجي قبل حاجة، الا ويبقى فيه تنافر حتى لو الصنف نفسه كويس لوحده. فلازم لو بختار ريسيتال مثلا، لازم الاعمال عنصر الوقت طبعا، تكون المدة قد ايه، وان مثلا تكون في قصة او في وصلة. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ومن الحلقات أيضا التي كان لها صدى لدى السادة المستمعين كانت حلقة مع الموسيقار الكبير منير الوسيمي، فلنستمع إلى جزء منها الآن. الموسيقار الكبير منير الوسيمي، بدأت إمتى في هذا العالم، عالم نقول الكتابة للموسيقى المسرحية؟ الحقيقة يعني من أول حياتي اشتغلت مع دكتور حسين جمعة الله يرحمه، عملت مسرحية السلام في المسرح، افتتاح المسرح الروماني في اسكندرية. اسكندرية دي كان في آخر الستينات. وعملت شكسبير في العتبة، كان مع فهمي الخولي، عملت راقصة قطاع عام مع جلال الشرقاوي، عملت الوزير العاشق، دي من الأعمال اللي يعني كانت هامة جدا على المسرح القومي، ولم تسقط القدس، إخراج فهمي الخولي برضو. عملت أعمال كتيرة جدا، الصعيد وصلوا، الأشاش، جوز ولوز مع هاني مطاوع ومع سيد راضي ومع يعني مخرجين كتير الحقيقة، للأمام قف مع هشام جمعة، مسرحيات كتير قوي اشتغلت فيها. بتعرف البداية العمل المسرحي كله بقى يا أستاذ منير؟ طبعا، وليه طبعا، كل حاجة كل حاجة. لو اخترنا نموذج الموسيقار الكبير منير الوسيمي لغنوة كده من أحد الأعمال المسرحية، نختار ايه؟ ناخد مثلا عفاف راضي الفنانة الجميلة، صوت رائع. طبعا في مسرحية لن تسقط القدس، قد عشقت القدس، الكاتبة العظيمة الشاعرة وفاء وجدي، نسمع حالا. شفت القدس حتى صرت منها وهي مني، قد عشقت القدس حتى صرت منها وهي مني، إن قلبي أنا، إن قلبي أنا، من عذاب القدس أبكي الأعزاء. ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية، ومع بعض أجزاء من حلقات 2016 والتي نختتم بها هذا العام. ومع آلة الناي كانت حلقة ثرية مليئة بالمسامع مع دكتور محمود كمال عازف الناي الشهير. دكتور محمود كمال عبد الرحمن الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعازف الناي بفرقة عبد الحليم نويرة وقائد مساعد أيضا بالفرقة. اسمح لي أسألك عن الناي وعزفه للغربي بقى مش الشرقي. يعني كلنا متعودين نسمع الناي يقول شرقي، إنما أحيانا بنلاقي الناي بيعزف غربي وجميل جدا بيطلع اللحن. طبعا الاتجاه لأعمال الغربي هم طبعا الآلات الشرقية كلها، يعني بداية ظهور الآلات كان آلات شرقي، وبعد كده ما راحت أوروبا تطورت كل آلة اتخذت بشكل أو بآخر فظهرت الآلات الغربية. طبعا ظهرت الآلات الغربية، طبعا الموضوع هناك توسع بالنسبة لهم لأنهم شغالين على سلمين، سلم الكبير وسلم الصغير، المجير والمنير. فده إداهم المساحة كبيرة أو أن هم يألفوا متوذات كتيرة أو لكل آلة، مؤلفات وسعت من نطاق العزف ووسعت من إمكانياتها. فحبيت الواحد زي ما هم برضو استغلوا او يعني خدوا من آلاتنا وطوروا، احنا برضو نحاول نشوف التطور عندهم ونحاول احنا يعني ايه نرفع مستوى الآلة عندنا. فعشان كده حقيقة خدت الموضوع الدكتوراه اللي هو اطوع بعض الاعمال العالمية ونحاول نقولها على الآلة الناي ونبسطها بشكل من كان النهاية، يعني مش هنوصلها الناحية الأوركسترالية للشغل، احنا بنحاول نجيب الفكر يعني تسمع اللي احنا يعني هو ده الاجمالي بتاع الميلودي بتاع اللحن. فهي كنت بجيب البارتيتورا بتاعت، كان ساعتها كنت واخد عينة افتحي أوبرا كارمن وهنجيران دانس، كنت بجيبها وبحاول أنتقي الأصوات الأساسية للميلودي عشان يعني تتعزف على الآلة بشكل سليم. ايه رأي حضرتك نسمع حضرتك جايب لنا سي دي في مجموعة مختارة متهيألي كارمن موجودة، افتحي أوبرا كارمن وفي كومبارسيتا وفي هنجيران دانس تقريبا موجودة. نسمع أوبرا كارمن، ايه رأي حضرتك؟ أعزائي المستمعين، أصدقاء أوتار موسيقية، ومع المؤلفات الموسيقية عشنا حلقة مع المؤلف الموسيقي محمد سعد باشا، نستمع إلى جزء منها الآن. دكتور محمد سعد باشا المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، بنقول في أنواع كتيرة قوي من الموسيقى، موسيقى تصويرية، موسيقى بحتة، موسيقى حجرة، موسيقى وسائط متعددة. هل المؤلف الموسيقي قادر على كتابة كل أنواع الموسيقى، ولا بيبقى فيه مؤلف متخصص في أنواع معينة أو محددة من الموسيقى؟ والله ولا حاجه، هو يعني هو المفروض المؤلف يكون ملم بالحاجات دي كلها، المؤلف الدارس يعني. ولكن كل واحد بيفضل اتجاه معين هو يعني بيلاقي فيه نفسه اكتر يعني. كويس. مثلا الموسيقى البحته اللي هي الموسيقى اللي انا بروح كده حفله موسيقيه بسمع اوركسترا قاعد بتفرج على اوركسترا واسمعه، مفيش اي حاجه مفيش اي مؤثر تاني، هو تاثير موسيقي فقط لا غير. تمام. اما الوسائط المتعدده على سبيل المثال يعني في وسائط تانية، بمعنى ايه؟ صوره، تاثير صوتي بشكل معين يعني، مش بس يعني وسائط متعدده، مش بس الالات الموسيقيه اللي بتعزف، في آلات، في أصوات، في صورة، في حاجات زي كده. ده برضو نوع من أنواع التأليف الموسيقي. تمام. في التأليف الموسيقي اللي هو الأعمال اللي هي زي الأعمال الباليهات والأوبرات، ده معاه عروض، ده معاه حركة مسرحية. وإذا مثلا الأوبرا، الأوبرا دي عبارة عن مسرحية غنائية يعني بالبلد يعني، فدي فيها بقى أصوات وفيها غنى وفيها ديكور وفيها مسرح وإضاءة، كل بقى عناصر المسرح مجتمعة في ده. ومختلف ده ايضا عن الموسيقى التصويريه لفيلم مثلا او مسلسل تصويريه او مسرحي. الموسيقى التصويريه السينما برضو غير المسرح يعني لاختلاف ظروفهم يعني، بس هو في الاخر موسيقى تصويريه هي بتتبني على بتاثير العمل، ودي تعتبر ضمن الوسائط المتعدده، لانه في فيديو بيتعرض، في صوره، انا يعني انتباهي مع الصوره والصوت. بالظبط يعني. هو الموضوع التاثير مش قائم على الموسيقى فقط، لا ده الموسيقى والصوره اللي باينه وصوت اللي بيأدي يعني، برضو في كذا حاجه في الموضوع. دي الموسيقى التصويريه. حضرتك تختار لنا ايه من الموسيقى التصويريه من اعمال حضرتك نسمعها من خلال اوتارنا دلوقتي؟ والله انا عملت الموسيقى التصويريه للمسلسل اسم مصر الجديده من اخراج محمد فاضل، ده كان 2006 تقريبا، 2005 2006. وممكن نسمع التتر بتاع البدايه. We'll be right back. أعزائي المستمعين، وعن الرائع الموسيقار الكبير الراحل أبو بكر خيرت في ذكراه كان اللقاء مع الدكتورة إلهام الموجي. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت وضيفة الحلقة الدكتورة إلهام الموجي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم التأليف. دكتور إلهام، يعتبر أبو بكر خيرت من أول المؤلفين أيضا اللي كتب أعمال في قالب الكونشيرتو. في البداية، يعني إيه كونشيرتو؟ كونشيرتو هو محاكاة ما بين آلة والأوركسترا، حوار. والكونشيرتو بيسمى باسم الآلة، يعني ممكن نقول كونشيرتو الكمان والأوركسترا، كونشيرتو البيانو والأوركسترا، كونشيرتو العود والعود والناي وهكذا. تمام. هو طبعا الفنان الكبير العبقري، هو عبقري بمعنى الكلمة، يعني درس من وهو عنده 10 سنين لآلة البيانو، وفي نفس الوقت برضو درس التأليف، بدأت التأليف عنده يظهر في السن ده. تمام. في سن مبكرة قوي قوي قوي، منذ الطفولة يعني. فطبعا هو درس البيانو على يد الأستاذ كوستاكي، ده برضو أستاذ يوناني، واستمر معه لمدة 10 سنوات. تمام. ومن خلال براعته كعازف بيانو وكمؤلف نتج عنه تأليف 2 من الكونشيرتوهات، 2. والحقيقة الاثنين هو اللي قام بالعزف على البيانو، وكان بارع جدا جدا، يعني حاجة مبهرة قوي. تمام. بالنسبة بقى للكونشيرتو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، لا نسمع جزء منه ان شاء الله. طبعا هو عزفه ومتكون من 3 أجزاء. باللغة العلمية بيتقال عليها 3 حركات، بس عشان المستمع يقدر يفهم هي 3 أجزاء. الجزء الأول الإيقاع بتاعه سريع، الجزء الثاني بطيء، الثالث برضو سريع أو أكتر سرعة شوية. ودايما المؤلف يعني أو بالتحديد أو بكرة خيرت حرص في العمل ده إن هو يظهر مهارته كعازف، وكعازف منفرد على آلة البيانو، وقديه هو بارع كعازف. وعلى الجانب الآخر برضو قدر يبين لنا قد إيه قدرته، واستعرض قدرته في الكونشيرتو ده في الكتابة للآلات الأوركسترالية المختلفة، وإزاي عمل توازن ما بين كل دور من بالنسبة للعزف وبالنسبة للأوركسترا. يعني إيه، في هنا براعة هنا وهنا، عمل اتزان إزاي اللي بيها ما يخليش حاجة أقل من التانية. نسمع حالا جزء من الكونشيرتو الخاص بأبو بكر خيرت مع السادة المستمعين ومع الدكتورة إلهام. ياريت. Thank you. أعزائي المستمعين، عشنا هذه الحلقة الأخيرة في عام 2016 مع بعض أجزاء من الحلقات التي قدمناها خلال العام المنقضي. أطيب الأمنيات بعام جديد سعيد إن شاء الله. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم وأولى حلقات أوتار موسيقية في العام الجديد، لكم مني ومن زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.